بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مختصر يسير في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألفه شيخنا أبو عمار وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، وقد شرحه أبو يوسف محمد بن طه حفظه الله، وهو أحد المشايخ يعني الفضلاء. وهذا يعني شيء يعني يعتبر بداية من البدايات التي نتكلم فيها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والسيرة لها تأصيلات ومقدمات إذا تكلمنا فيها، لكن أننا سنتجاوز تلك التأصيلات والتفصيلات نقول اللي معاه تليفون يعملوا صوت حتى نتكلم في السيرة مباشرة. ما حدش يركن وراء عمود ما شوفوش، يعني اللي ورا، لو في حد ورا العمود ده، ورا العمود ده على طول يجي كده، عشان اللي نايم برضه. أنا بس بحبش أشتم واحد مثلاً، أزعج مع واحد كده. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو أبو القاسم. هو إيه؟ أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. وطبعاً عبد المطلب اسمه عبد المطلب ليه؟ عبد المطلب كان اسمه شيبة. اسمه ايه؟ شيبة. قيل لشيب في مفرق رأس، وقيل إنما كانت العرب تسمي شيبة تفاؤلا، زي ما بقولك فلان سمي، زي في موريتانيا لحد يقولك ولدي شيخ، ولدي مش عارف ايه، يبقى الواد عنده 5 سنين واسمه شيخ. زي كلمة إمام، احنا بنسمي إمام ليه؟ رجاء أن يخرج إماما. فكانت العرب تسمي شيبة كما تسمي هرم، رجاء أنه يكبر في السن، هرم يعني عجوز يعني، أن يكبر ويطول به العمر. وقيل لشيبة في مفرق رأسه. وكانت أم سلمى بنت عمرو النجارية الخزرجية. أم مين؟ أم شيبة اللي هو عبد المطلب. وأبو هاشم كان قد تزوج من بني الخزرج من النجار، من بني النجار يعني. فلما تزوج منهم اشترطوا عليه أن تظل سلمى عندهم، وقيل بل أخذها ثم رجعت بابنها عندهم. فذهب هو إلى بعض التجارات في بلاد الشام فمات في غزة. يبقى هاشم جد النبي مات فين؟ في غزة. فقالوا للمطلب ابن عبد مناف، قالوا المين؟ اسمه ايه؟ ركزوا في الأسماء بقى. المطلب ابن عبد مناف ده يبقى عم مين؟ المطلب ابن عبد مناف أخو هاشم ابن عبد مناف، أخو مين؟ فقالوا له أتترك ابن أخيك عند أخوالي؟ إذا فأتي به. فذهب فأتى به وأردفه خلفه على دابته. فقالوا من هذا الذي خلف المطلب؟ قالوا عبده، أكيد عبد شريه، كان زمان في عبيد يعني. فأطلق عليه من يومها عبد المطلب. يبقى عبد المطلب اسمه إيه؟ شايبة. سمي عبد المطلب ليه؟ ها؟ نسبة لعمه. نسبة لمين؟ لعمه. لكن الاسم طلع عليه وظل معه، وهو الذي به يعرف وبه تعرفه العرب، ابن هاشم. وقيل سمي هاشم لأنه أول من هشم الثريدة للحجيج. طيب هم الكفار كانوا بيحجوا عليه، كانوا يحجون على ملة إبراهيم مع عبادتهم للأصنام، يعني كفار بيعبدوا الأصنام وبيحجوا برضو على ملة مين؟ إبراهيم. هاشم بقى جد النبي عليه الصلاة والسلام صنع الثريدة للإيه؟ الثريد هو اللحم مع الإيه؟ مع الخبز، اللي بسميه احنا الفتة دلوقتي. حط الفتة، قصد الثريد بقى اللي هو اللحم مع الإيه؟ عشان تأكل مين؟ الحجاج. ابن قصي، ابن إيه؟ ابن قصي، ابن كلام، ابن مر، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر، ابن مالك، ابن النضر، ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معدن ابن عدنان ابن إيه. وإلى ها هنا ينتهي نسب النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح أو النسب المتفق عليه بين النسابين بين الإيه؟ لا النسب. أما فوق عدنان فمختلف فيه ما بين عدنان إلى إيه؟ إلى إسماعيل. لكن أيضا المتفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام من نسل إسماعيل. من نسل مين؟ من نسل إسماعيل صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أنا أبو القاسم كنيته، أنا أبو القاسم، الله يعطي وأنا أقسم. العجيب أن أصل الحديث ده في حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أصل الحديث ده فين؟ كأن القسمة الحقيقية من الرسول هي إيه؟ العلم. يا شيخ عبد الله، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، إنما أنا قاسم والله يعطي. الفائدة الثانية التفاؤل بالأسماء. الرجل اللي قال له عمر، قال له اسمك ايه؟ عمر بيقول له اسمك ايه؟ قال حرقة. قال ابن من؟ قال ابن جمرة. قال من اي الاماكن؟ قال من وادي لظى. كل ولعة. قال ادرك قومك فقد احترقوا. فذهب فوجدهم فعلا احترقوا. فما مثلا ما تسميش ابنك ميدو او توتو، يطلع فعلا توتو، يطلع كده فعلا. لكن لما تسميه مثلا احمد وتسميه أبو يحيى، تسميه مثلا أبو عمر، أبو حفص، تكنيه كنية إيه؟ لا، ما هو إحنا لا نتشاء، لكن إن الفأل يجلب الخير، إن الفأل يجلب الإيه؟ قال عليه الصلاة والسلام: ويعجبني الفأل. قيل: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة. الكلمة الإيه؟ الكلمة الطيبة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الهجرة مر على رجل من بني سهم، قال: من الرجل؟ الشهر قال له كذا ابن سلمة يعني. قال: سلمنا يا أبا بكر. قال: من أي البطون؟ قال: من بني سهم. قال: خرج سهمك يا أبا بكر. ولما كان في فتح خيبر قال: ما اسم هذا الطريق؟ قالوا: حاطب. قال: نحوه. اسم هذا الطريق؟ قالوا: كذا. قال: نحوه. قال: ما اسم هذا الطريق؟ قالوا: فاتح. قال: منه فادخلوا. اللي هو الايه؟ التفاؤل. التفاؤل. فانت مثلا لو اسمك وحش غيره. اسمك يعني لبعض اخواننا كان اسمه عاصي، فلما تدين واستقام يعني التزم سماه الاخوه طايع. سنه عن الرسول. جاءت امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما اسمك؟ قالت: جثيلة. جثيلة يعني تقيلة، الشيء الجثيل. جثامة، معذرة، جثامة. جثامة من الجثم يعني من الثقل. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنت جميلة، بل أنت سهلة، بل أنت إيه؟ ما اسمكيش جثامة، اسمك إيه؟ سهلة. اسمك إيه؟ سهلة. سيدنا علي عاوز يسمي حرب، قالوا: لا، ده اسمه الحسن. تاني سنة جابت التاني، اسمه ايه؟ قالوا: حرب بقى. قالوا: لا، اسمه الحسين. تالت سنة جابت واحد، قالوا: بقى ده حرب. قالوا: لا لا لا، اسمه محسن. ومحسن هذا مات صغيرا. مات ايه؟ مات صغيرا. وكان النبي حريص. سهل بن سعد كان اسمه صعب بن حزن، فالنبي سماه سهل بن سعد. فأنت أيضا تفعل هذا، فأنت أيضا ايه؟ وشوف هنا النبي عليه الصلاة والسلام اسمه أبو القاسم، اسمه محمد من الحمد، وأبو القاسم قال: إنما أنا أبو القاسم، الله يعطي وأنا إيه؟ يعني الاسم أثر فيه، الاسم أثر إيه؟ فيه. نعم. والقاسم أكبر أبنائه، وقيل غير ذلك. قال ابن القيم: مات طفلا، وقيل عاش إلى أن ركب وصار على النجيب. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بجميع أنواع البلاء، فمات كل أولاده في حياته إلا فاطمة، وأخبر أنها تموت بعده. أخبر أنها تموت إيه؟ بعده عليه الصلاة والسلام. وهو مصداق لقوله عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدره. ومن أسمائه أحمد، قال تعالى حاكيا عن عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولا زال اسم أحمد في الإنجيل، لازال اسم احمد في الايه، لكن ما اسموش احمد كده صريحه في الانجيل، اسمه المبالغ في حمده، اللي هي صيغه اللي بيسموها بتوع النحو افعل تفضيل. احمد ده يعني ايه افعل تفضيل؟ يعني ايه؟ يعني في حمد وفي احمد، او في وانت ايه، اللي هي صيغه المبالغه من الشيء، صيغه المبالغه من الايه، من الشيء. وكذلك من اسمائه الماحي والعاش والحاشر والعاقب. فعن جبير بن مطعم عن ابيه، ابن مطعم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا محمد وانا احمد، احمد وانا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وانا العاقب. قيل العاقب اي لا الذي ليس نبي بعده. يبقى العاقب بمعنى ايه؟ ما فيش نبي هيجي بعده عليه الصلاه والسلام. وقيل العاقب بمعنى الذي يقتفي عقب الانبياء قبله، وقيل العاقب بمعنى من يقتفي الناس عقبه، اي سنته وعمله. كل ذي في معنى الايه، في معنى العاقب صلى الله عليه وسلم. ومن اسمائه ايضا المقفى، ونبي التوبه، ونبي الرحمه، ونبي الملحمه. الملحمه بمعنى الجهاد، بمعنى الايه، بمعنى الجهاد. فحياه النبي عليه الصلاه والسلام كانت قائمه على الجهاد صلى الله عليه وسلم، وامته حياتها قائمه على الايه، على الجهاد. فعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه اسماء، فقال: انا محمد واحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبه ونبي الرحمه. ومن اسمائه المتوكل. فعن عبد الله بن عمرو، والحديث ده اصله ان سيدنا عبد الله بن عمرو كان اصاب زاملتين من كتب اهل الكتاب يوم اليرموك. فين يوم اليرموك؟ اللي كانت في عهد مين؟ في اخر عهد ابي بكر وفي اول عهد عمر، وكانت بقياده ابي عبيده، وفي اخر الوقت في اول الوقت في قياده خالد، وفي اخر اليوم بقياده ابي عبيده. فسيدنا عمرو كان معاه، فلما فتحوا البلاد دي وجد كتبا لأهل الكتاب. هل يجوز أن نحدث عن أهل الكتاب؟ نعم يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا إيه؟ ولا حرج. القصة اللي حكتها لكم شوية بتاع العابد اللي راح يقطع الشجرة، القصة إسرائيلية دي مش حديث، دي مش حديث، لكن دي قصة نستفيد منها معنى، نستفيد منها إيه؟ الإسرائيليات على ثلاث أقسام: قسم علمنا صدقه فصدقناه، اللي رجف في القرآن، ما قصة البقرة، قصة سيدنا موسى، اللي في كله في القرآن ده قصص إسرائيلية، يعني عن بني إسرائيل. يعني الأحاديث اللي جت صاحب الخشبة اللهم أدي عني، كل ده عن بني إيه؟ عن بني إسرائيل. كل ده صدق، صدقناه. كان عندهم نبي اسمه داود، هم بيقولوا كده، احنا عندنا نبي اسمه داود ولا لا؟ ردوا علي، عندنا نبي اسمه داود وبنحبه في الله. عندهم نبي اسمه سليمان، تسمعوا عنه؟ وعندنا احنا برضو عندنا سليمان بنحبه، وهكذا. ده صدقناه خلاص. وقسم علمنا كذبه فكذبناه، يقول لك ده نوح، ده لوط ذنب بالبنتين بتوعه، اعوذ بالله. ده كلام يجي؟ ده سيدنا داود حب مرات القائد بتاعه، فبعته يحارب عشان يموت عشان يتجوز مراته. ينفع بالله عليك؟ ده سوء اخلاق. ايه ده؟ ده كذب، ما حصلش الكلام ده. عيسى إله، عيسى إله، عزير إله، كذب ولا صدق؟ ده كذب ونص وشويه كمان. طيب في حاجات بقى لا صدق ولا كذب احنا مش عارفين، مش ايه؟ في نبي اسمه أرميا ابن حلقية، مش عارفين، مش ما جاش في السنه ان في نبي كده، بس والله قصته حلوه بصراحه، انا بحبها، هم جايبينها من التوراه، خلاص ما تشددش، عدي. في نبي اسمه دانيال، خلاص عدي. في نبي تاني اسمه حسقيل، حسقيل. في نبي اسمه شعية، أشعية. كل دي أسماء أنبياء عندهم، وماله؟ خير، ما كان عندهم أنبياء أيام. قال صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإني لا نبي بعدي. أمال مين اللي يقوم بالحجة بعد النبي؟ العلماء، العلماء. طيب العلماء مش معصومين، ادهم حاجات معصومه، القران معصوم والسنه معصوم، محفوظان بحفظ الله، وقال ان في طائفه منصوره قائمه بالحق معصومه في جملتها، وفي امه معصومه يعني قائمه الى قيام الساعه. فالعصمه موجوده في الامه لكن مش في شخص انسان، في الدين. الدين نفسه معصوم مش هيضيع. لا نصدق ولا نكذب. والله واحد قال حكايه حلوه وماله. انت اصلا لو واحد جه من بلدكم من الصعيد مثلا من اسوان وقال ما حكى هناك ان واحد ضرب واحده فقام ربنا خسب به الارض، فانت تقول ايه بقى؟ ايه يا عم التخاريف دي؟ واحد يقول لا لا لا ده الموضوع ده انا متاكد منه، مش هتخسر حاجه، ما كده كده ربنا بينتقم من الظالمين وخلاص. فهمت المساله دي؟ ما تتشددش في الموضوع يعني، ما تطلعش تقول عبد الوهاب كان على المنبر بيقول حكايات ملهاش اصل. اقرا كتب ابن الجوزي وكتب اغلب اهل العلم، اغلبها بتنقل في الوعظ عن الموضوع ده. يعني انا في بلدنا في قصص وحكايات لو حكيتها لك حكايات جميله، في كيف ان الانسان كان تقي وربنا رفعه، فلان اللي كان وحش ربنا وداه في داهيه. انت معايا؟ يعني عندنا واحد كان ظالم بيظلم الناس ويظلم الجيران. رب الايام مرت بعد 30 40 سنه، عياله هو عنده 80 سنه، عياله بيضربوه وبيشتموه وبقى بياكل لوحده هو ومراته العجوزه، ومع انه عنده ثلاث صبيان وبنتين ثلاثه وقصه كبيره، يعني عنده يجي 20 حفيد وهو اللي بيعمل الاكل لنفسه. ايه من الايات ولا لا؟ هو ما تظلمش حد، امشي في ريح الحياه. فهمت؟ ده اللي انا قلته ده حديث. مين كان انا بكذب؟ بتكذب ما بتكذبش هي قصه حلوه خلاص نستفيد منها معنى. يبقى عندنا اسرائيليات على كم قسم؟ ثلاث اقسام، قسم صدق وقسم كذب وقسم اهو خير. اخو ايه؟ اهو خير. بيقول لك مثلا بعض الناس يقول لك يا شيخ محمد ان قاره اطلنطس اللي غرقت دي قد قصه سيدنا نوح. انتوا عارفين قصه سيدنا نوح؟ الحضارة الوحيدة في الدنيا اللي ملهاش آثار. رب لا تظهر على الأرض من الكافرين ديارة، يا رب ما تسيبلهمش أثر. فربنا جلعها من جدره. فمش عارفين، بعض الناس بيقول لك البحر الأسود اللي في تركيا ده كان أصلاً دي الجزيرة اللي قوم نوح عايشين، وربنا جم فتح البحر المتوسط ده على البحر الأبيض على البحر التاني، والحمم البركانية طلعت والمية طلعت وفار التنور اللي هو البركان يعني. طلع بركان مية بنار زي بتاع اندونيسيا كده، بلع الناس دي ما فضلهمش اصغر. طب الكلام ده ورد بيه احاديث؟ لا. طب ممكن يكون صدق؟ ممكن يكون كذب؟ امال ايه الصدق؟ ان كان في قصه اسمها نوح وربنا غرقهم وداهم في ده وخلاص، وسيدنا نوح ربنا نجاه في السفينه. قال لك السفينه بقى موجوده على جبل الجود اللي في تركيا. ممكن. وبعض الناس يقول لك لا لا لا لا ده السفينه بتاع سيدنا نوح كانت كبيره عن كده برضه. ممكن ما تكبر يعني، ما ايه ما تعصبهاش، عديها ما دام مش حديث او ايه ولا يعارض القران والسنه. اعمل ايه؟ عديها. القسم الثالث، ما علمنا ما لم نعلم لا صدقه ولا كذبه فنسكت عنه وتجوز حكايته للموعظه. القسم الثالث، تجوز حكايته للايه؟ للموعظه. يعني كان مره فيه ملك، كان فيه نبي من الانبياء قاعد على جبل من فوق، وكان فيه واحد راعي غنم، واحد فارس جه يشرب من البير اللي في اسفل الجبل، فلما شرب وقع منه كيسه فلوس، كيسه نقود يعني. فلما جاء رجل راعي غنم، جاء رجل عجوز فوجد كيس النقود فاخذه وانصرف. فجاء راعي غنم ليسقي غنمه ثم نام بجوار البئر، فتذكر الفارس النقود فجاء، فقال للرجل راعي الغنم أين النقود؟ قال ما أخذت شيئا. قال أخرج النقود وإلا قتلتك. فقال ما أخذت شيئا، فضربه بحربته فقتله. فقال النبي من على الجبل أي ربي، لما يا رب؟ لأن من اللي خد الفلوس؟ من اللي خد النقود؟ الرجل العجوز. فقال الله عز وجل أما العجوز فكان له ألف دينار عند أبو الفارس، وأما هذا الراعي فكان قتل أبو الفارس، فرددنا كل شيء إلى نصابه. فقال النبي أي رب لا أعود، ما اسالكش ليه تاني كده الحته دي. يبقى الامام دي قصه اسرائيليه مش حديث، بس شوف انت استمتعت ازاي. ها المقصود ان القصه دي نقول بيها ان كل شيء خلقناه بقدر، وما ربك بظلام للعبيد تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. ما تتكلمش، ما تقوليش بقى بتوع سوريا مات 5 مليون ليه، هو ليه حكمه، والحكمه عظيمه ولا شك. شويه يروحوا شهداء، وشويه ظلمه ينتقم منهم، والشعب كان بعيد عن ربنا يرجع لربنا تاني، والنار عاوزه الناس الطغاه يظهروا وتقوم تاخدهم، والجنه عاوزه الصالحين يظهروا وتقوم تاخدهم، والمنافقين يتميزوا يظهروا على جنب والصادقين على جنب. حكيم ولا لا؟ امال هو خلق الجنه والنار ليه؟ يبقى انت زعلان ليه؟ ولذلك من اصول الايمان السته الايمان بايه؟ بالقضاء والقدر. من لم يؤمن بالقضاء والقدر فليس بمؤمن، فليس بمؤمن. سلم حالك، اتعطرت جبت دم، حكيم اكيد في حكمه، بيكفر ذنب عنك، بيرفع درجه، بيذكرك بيه، في حاجه يعني. فعبد الله بن عمرو كان معاه زاملتين من كتب اهل الكتاب، فكان يحدث منهما، فسالوه في يوم يا عبد الله بن عمرو حدثنا بصفة رسول الله في التوراة. احنا عاوزين نعرف صفة النبي مش في القرآن بقى، ما احنا عاوزين صفة النبي، احنا عاوزين صفة النبي في التوراة. صفة النبي فين؟ في التوراة. فقال انه لموصوف في القرآن، لا موصوف في التوراة بصفته في القرآن. دي غير الرواية، دي الرواية الثانية في البخاري بقى. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لا لا لا لا لا، دي آية في التوراة ولا في القرآن؟ لا. طب عبد الله بن عمرو جابها إزاي؟ هي دي بقى المذاكرة. كان لي مشروع زمان إن أنا أجيب الإنجيل وأحط تعليقاتي عليه. الطلاق في الإنجيل حرام، ولا يطلق إلا من زنى. طب هو ده حكم عندنا اصلا في الاسلام، الزاني لا ينكح الا، ومن وجد امراته تزني وجب عليه الطلاق. النصارى خدوا الحكم قال لك لا يجوز الطلاق مطلقا الا اذا زنت المراه. انا بقى هشرح اقول لهم الحته دي زياده من عندكم، تحريف الكلام عن مواضعه. والصحيح القول الصحيح ان الطلاق واجب في حاله الايه؟ في حاله الزنا، ومباح في بقية الحالات، أو يضر من الأحكام الشرعية. واكتب التعليقات بتاعتي بقى تعليق وشرح فلان الفلاني، وأنا تفسيري سيكون أولى من تفسير هؤلاء القساوسة الضلال. مين اللي عمل الموضوع ده؟ ومش أنا بقى الواحد عشان أعمل عليكم شيخ ولا حاجة، من أول سيدنا عبد الله بن عمرو وانت جاي قام طلع صفته من التوراة. يا أيها النبي إنا أرسلناك، ده آية في القرآن أهي في التوراة برضه، إنا أرسلناك شاهدا. شاهدا على إيه؟ على الناس وعلى الأمم السابقة يوم القيامة. يا نوح هل بلغت؟ أي ربي بلغت قوم نوح، هل بلغكم نوح ما أتنا من نذير؟ يا ولدي الذين 950 سنة ضايل تعبان معاكم، 950 سنة شفت الضلال. ها يا الله، ده حاجة صعبة خالص. يا نوح من يشهد لك؟ ما احنا هنا محكمة العدل الحقيقية. فمين يشهد لنوح؟ أمة محمد هو مشهد شاهدا، وشاهدا على الكفر اللي كفر، وعلى المؤمنين اللي آمنوا، وعلى المؤمنين اللي ايه؟ اللي آمنوا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد قال ايه؟ اللهم إنهم خرجوا في سبيلك ابتغاء مرضاتك وماتوا على ذلك، اللهم إني شهيد على ذلك. يا رب أنا شاهد عليهم، أنا إيه؟ شهيد عليهم. ومبشرا بإيه؟ الجنة. جنة أعمل حد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ترابها الإيه؟ تربتها المسك وترابها الزعفران. طب الطوب اللي لازم تحدد ببعضه اللؤلؤ، حصباؤها الياقوت. النهر النيل اللي بره ده طين وجزاز وزباله. نهر الكوثر طينته مسك اصفر، المسك الاصلي اللي هو المسك الجاف، يجري بغير اخدود، مش فحر له عشان لا الميه اللي لوحدها على وش الارض. مبشرا، طب مش هيتكلم في الجنه بقى، يبقى مبشرا بوصف الجنه، اتكلم في وصف الجنه. مبشرا بايه تاني؟ ان من اطاع الله بارك الله له في نفسه واهله وماله. مبشرا ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. سبت شغلك يا شيخ عبد الله وعيالك وزوجتك ودنيتك وجئت طاعة لله، تأكد ان انت هتاخد احسن مما تركت في الدنيا نفسها، سعادة وصحة وبركة وخير وإيمان وتقوى، كل شيء. مبشرا، مبشرا بفتح مكة وفتح اليمن وفتح الهند وفتح أمريكا وفتح أوروبا. قال له هنفتح الحاجات دي، كل ده هناخده. مبشرا، مبشرا بإيه؟ بكل خير في الدنيا. وليه؟ بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين والرفعة في البلاد. شوف بيقول له يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قال لم أرها. قال لئن طلت بك حياة لتفتحن الحيرة. يا عدي هل رأيت القصر الأبيض؟ قال أبيض كسرى. قال له أبيض كسرى؟ قال له كسرى بن هرمز. قال له كسرى بن هرمز. شوف بقى سيدنا سعد وهو داخل القصر الأبيض وهو يتلو قول الله، كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها قوما آخرين. إحنا وسعد بقى القصر الأبيض واسع، ياخد أوضتين ثلاثة استراحة، أوضتين ثلاثة جامع، أوضتين ثلاثة يعملهم مخازن، جنس القصر كبير، بلد بلد جوه. خدت بالك؟ النبي يقول إذا ذهب كسرى فلا كسرى بعده. احنا بقى لنا 1400 سنة، كسرى ظهر ولا لسه؟ ولا هيظهر. وإذا ذهب قيصر فلا قيصر بعده، ظهر ولا لسه؟ ما ظهرش. يبقى مبشرا، كلمة مبشرا، والله يا شيخ محمد أقسم بالله غير حانث، لولا أني عاجز عن الكتابة وذهني يكل عن البحث، كلمة مبشرا دي تكتب 10-15 مجلد في وصف الجنة وفيما وعد به الرسول وأخبر وأخبر عليه الصلاة والسلام. مبشرا، ولذلك أوصي بعض الإخوة يعمل بحث في مبشرا دي. ونذيرا، نذيرا من إيه؟ من النار ومن عذاب القبر ومن إيه تاني؟ ومن دعوة المظلوم ومن أكل الحرام ومن أكل مال اليتيم ومن أكل الربا ومن فتنة النساء. لا. يا أخي القرآن ده إعجاز، إعجاز. الدين مختصر في الثلاث كلمات دول. أي والله، أي والله، إنا أرسلناك ليه؟ شاهدا مبشرا ونذيرا. بس بس بس خلاص كده الإسلام خلص. زيك أنت مش محتاج تحفظ كل الكلام، أنت محتاج تحفظ أيتين اتنين وتعمل بيهم، هتلاقي نفسك أسلمت. إحنا مسلم، أنت قصدي أنت مسلم يعني أسلمت إسلاما حقيقيا بأيتين اتنين، ما تكترش على نفسك. ايه بقى عاوز تبقى طالب علم بقى؟ ده حاجة تانية، شد معنا شوية. خلاص؟ قال وفي التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا معذرة وحرزا للأميين. حرزا يعني ايه؟ وقاية. قال عليه الصلاة والسلام النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. الجامعة تقول وأنا أمانة لأصحابي، حماية. الأميين اللي هم من الأول، من لم يرسل فيهم رسول، والأميين بمعنى أيضا قلة العلم، لأن النبي قال نحن أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب. فالشهر 29 والشهر 30، صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي. يبقى احنا امه اميه، نحسبش بالفلك، نحسب بالايه؟ نعد على ايدينا. ها ولذلك مولانا احيانا بتكون الثقافه ضرر. الواد اللي بتاع الانجليزي هو الانجليزي حرام، لكن احيانا الثقافه بتضره احيانا. دي مش دعوه للجهل، مش قصدي، فاهمينه ولا لا؟ لان يكون الانسان جاهلا افضل من ان يكون عالم سوء او عالما بثقافات لا تنفع. مش النبي قال اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع؟ من علم ايه لا ينفع؟ اما عاوز تتعلم وتتثقف وتفيد الامه دي مساله تانية. لكن القضيه ان دي امه كانت اصلها امه ايه؟ اميه، اما انها لم يرسل لها رسول، واما انها قليله العلم. النبي قال انا لا نقرا ولا ايه حرزا، يعني حمايه. وانا امانه لاصحابي، فاذا ذهبت اي مت اتى اصحابي ما يوعدون. جزاك الله خير. ما تتحركش زي ما انت، هيبقى في اقامه دلوقتي. أتى أصحابي إيه؟ النبي مات من هنا عم الشيخ، وقبل ما يندفن اختلفوا في سقيفة بني سعيد. لكن ربنا وقى الأمة هذه الفتنة، وأبو بكر اتبايع بالخلافة شوية، وعثمان اتقتل شوية، والصحابة اقتتلوا شوية، وعلي اتقتل. لا لا لا لا لا لا لا. طب لما كان موجود كان اقتتلوا؟ رد علي. وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. الصحابة لما ماتوا الناس اختلفوا، وقيل ذهاب الصحابة أي بذهاب تعظيمهم. بذهاب إيه؟ تعظيمهم. يبقى حرزا للأميين، وممكن حرزا وقاية من النار في الآخرة، الشفاعة. الإيه؟ الشفاعة. تروح عندنا يقول يا رسول الله كنت بحبك وبلغت، اشتريت كتاب وطلعته عشان الناس تحب، يقوم يوديك فين النبي على طول، تشرب من الحوض على طول، يقول لك اتفضل اشرب على طول، اتفضل معانا في الجنه، اتفضل معانا في الاستراحه، استراحه تحت ظل العرش، تاكل من الثور اللي هو على بياكل من اطراف الجنه، طور كده بيذبحوه هياكل من الجنه، ده بياكل من اطراف الجنه وهياكلوه في العرصات المؤمنين، وياكلون من زياده كبد الحوت، حاجه كده تسمى العنبر، حاجه كده رائقه في الاكل، وتقعد تشرب من الحوض بتاع النبي في العرصات، وتقعد في الاستراحة تحت ظل العرش على بس ما الناس تخلص حسابه كده عشان تعدي على طول. اللهم ارزقنا. موضوع خلصان. حرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل. النبي عليه الصلاة والسلام خير بين الغنى والفقر، قال أجوع يوما فأصبر، أشبع يوما فأشكر. أنا كنت زمان بقول طب ما يشبع على طول. وأين القلب وهو متعلق بالله عند الجوع يطلب الحاجة من الله؟ فإن الشبعان سؤاله في لله ضعيف، أما الجائع يدعو ربه والجوف يحترق. سر في الجوع، الجوع ده أعظم من الغنى، أعظم من الإيه؟ آه. أنا أعرف واحد مديون حافظ جميع الأحاديث في الدين. أنت الأحاديث ليه؟ هو مديون؟ لو لأنه مديون ما كانش حافظ الأحاديث دي كلها. تخصص. أنت إيه؟ تخصص. أنت عبدي وإيه؟ ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ. طب فظ، الشيخ محمد بقى يفيدنا. فظ هي غليظ وغليظ هي فظ، ما الفرق اللغوي؟ ممكن يكون غليظ فظ في العبارة، غليظ في الحركات والأسلوب. قصدك ما هو أنا قصدي كده، لكن خد بالك تدي تبعتها في وصف سيدنا محمد حبيبي ده صلى الله عليه وسلم، بحس إنه بيحبني محبة خاصة. معلش يا جماعة، وفي ذلك فالإيه؟ فليتنافس. لما بيجوا وصفوه تقول له ايه؟ ليس بالطويل ولا بالقصير، لا تشنأه عين من طول ولا تقحمه عين من قصر. نفت جابت بالصفات السلبية عشان تثبت له الصفات الايه؟ فعاوز يقول لك هو لا وحش في الاسلوب في الكلام ولا في الاسلوب في الفعال، لين طبعه، لين واسلوبه لين وحركاته لينة، ليس بفظ ولا ايه؟ ولا سخاب بالأسواق. تعرف الناس بخمسة جنيه بخمسة جنيه مش عارف يقعد يزعق وينزل السوق يشتري ايه طماطم بكام بستة ما ينفعش باربعة اتقوا ربنا ها سخاب بالسين ما عندك بالسين سخابة ماشي اسف سخاب بالسين لا انت عم انت على راسي ولو بترجعين عادي سخاب بالايه في الاخلاق نعم نعم جزاك الله خير شوف ولا يدفع السيئه بالايه بالسيئه تظلمه يديك كل ما تظلم عاوز تاخد فلوس من سيدنا محمد بس اوعى تعمل كده طبعا اللي عاوز كان اللي عاوز ياخد فلوس منه يعني يروح يكلمه وحش يلاقي النبي بيديله هديه كنت بكلم الاخوه امبارح عن الصدقه الجاريه حديث ابي ضمضم الغفاري رضي الله عنه انه قال اي ربي ليس عندي ما اتصدق به فاني تصدقت بعرضي على المسلمين يعني يا رب اللي اشتمني واغتبني مسامحه فقال النبي عليه الصلاه والسلام اين المتصدق الليله فقال ابو ضمضم انا قال لو الذي نفسي بيده قد كتبت في الزكاه المقبوله طب لو عندك واحد بيشتمك ليل ونهار مالوش سيره غيرك وانت بتسامحه ليل ونهار صدقه جاريه ايه رايك تعرف تعمل كده ولا صعب صعب صعب صعب جامد اتصدق بعرضك كل ما يشتموك تسامح انت ده 1000 جنيه تطلع تقدر تطلع كل يوم 1000 جنيه كل ما يشتمك تعمل ايه ودي كمان سنه عن مين لا يدفع السيئه بالسيئه ولكن يعفو ويصفح برضه خصوص وعموم العفو ده المسامحة يعني طب والصفح قالوا الصفح هو العفو الذي لا عتاب فيه بيسامح وما بيعيرش ما يقولوش بقى أنا سامحتك يا ما عديت لك ده أنا مفوت ياما لا مش الكلام ده ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء اللي هو الكفر يعني بأن يقولوا أن يقولوا إيه لا إله إلا الله فيفتح الله به أعينا عمية وآذانا صمة مقصود هنا العمى والصمم المعنوي اللي هو عمى القلب وصمم القلب سلام يعفو وقلوبا غلفة أي قلوب مصفحة عن سماع الحق قلوب مصفحة عن سماع الايه كل دي أعلام ليست من أسمائه عليه الصلاة والسلام إنما هي ايه صفات من صفاته صلى الله عليه وسلم من ايه يبقى واقفين عند ان الله اصطفى ايه كنانة من ولد ايه من ولد اسماعيل وان شاء الله المره القادمه نكمل ونحاول نقسم الوقت وادعوا لنا كده ربنا يبارك يعني خلاص قولوا قولي هذا استغفر الله العظيم